العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم توفيقا وهداية وصلاحا واستقامة ومغفرة، ونواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مقدمة الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي رحمه الله في لقائنا السابع الخامس عشر. قال المؤلف: باب ما جاء في ترتيب سور القرآن. سور القرآن ورد عن بعض الصحابة أنه قال فيها بترتيب مغاير للترتيب المعهود، وهذا الترتيب الذي بين أيدينا الصواب أنه لا يجوز مخالفته ولا يجوز طبع مصاحف على خلافه. بعض الناس قد توجد عنده فكرة في إعادة ترتيب سور القرآن بحيث تكون على حسب النزول، وهذا أمر مخالف للشرع ومن الأمور المحرمة لعدد من الأمور، أولها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الترتيب، وقد رتبوا المصحف على هذا الترتيب ولا زال الناس يتوارثونه، ثم بعد ذلك إجماع الأمة على إقرار هذا الترتيب في جميع الأعصار والأمصار، وثالثها أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو إقرار الوحي عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها عرضه عليه مرتين، وهذه العرضة على وفق هذا الترتيب الذي بين أيدينا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول آيات يقول: ضعوها في المكان الفلاني، في السورة الفلانية، في الآية الفلانية، وفي مرات قد تكون السورة مكية ويكون في ثناياها آية مدنية، والعكس بالعكس، كما في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن هذه الآية ومثلها آيات خالفت بقية السورة التي هي فيها. وحينئذ ما نقل عن بعض الصحابة من الاختلاف في الترتيب بين السور فهذا يبدو أنه قبل العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل فيها. وقد ذكر المؤلف هنا عن ربيعة قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة وإنما نزلتا بالمدينة، فقال ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد اجتمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ننتهي إليه، يعني نسلم له ولا نسأل عنه. وقال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال مالك، قال الإمام مالك: إنما ألف القرآن أي جمع على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأنباري أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا ثم فرق على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، والصواب أن في 23 سنة، وكانت السورة تنزل في أمر يحدث، والآية تنزل جوابا لمستخبر يسأل، ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية، فاتساق السور كاتساق الآيات، لأن الآيات جاءت بوحي من عند الله عز وجل. كان جبريل إذا جاء بالآية قال اجعلوها في الموطن الفلاني. ولذا قال البراء آخر ما نزل من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال ابن عباس آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه الآية في ثنايا سورة البقرة وبعدها آيات، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، فدل هذا على أن ترتيب آيات القرآن وسوره أمر توقيفي من عند رب العزة والجلال وليس من الأمور الاجتهادية. ينبني على هذا تلاوة القرآن يحسن أن تكون على وفق هذا الترتيب إذا أراد الإنسان أن يختم القرآن، ومثله من أراد أن يصلي صلاة القيام أو التراويح يحسن به أن يختمه على وفق هذا الترتيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على سبيل الاستحباب عند جماهير أهل العلم. أما بالنسبة لترتيب السور في الكتابة فهذا من الواجبات ومن المتعينات، فقال يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة. من أراد أن يطبع سور القرآن فلا يجوز له أن يطبعها على حسب تاريخها. قال ولا يعلم أن أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة. لو كان الإنسان يصلي صلوات متعددة لم يجب عليه أن يرتب القراءة بحسب ترتيب المصحف ولا في قراءة القرآن ودرسه. ولذلك لا زال الناس يدرسون أبناءهم ابتداء من سورة الناس فالفلق وهكذا. ولم يقل أحد بأنه لا يحل لأحد أن يتلقن سورة الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف. ولذلك قالت عائشة لا يضرك أيه قرأت قبل. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليه. وذكر ما نقل عن ابن مسعود وابن عمر أن من قرأ بالسورة الأخيرة قبل التي قبلها قال ذلك منكوس القلب. قال فإنما عني بذلك من نكس في السورة الواحدة بحيث يبتدئ من آخرها ثم يعود إلى أولها. ولا شك أن هذا مخالف لمقصود الشرع، لأن السورة تعالج موضوعا وترتيبها مقصود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك الترتيب. وقال المؤلف مما يدل على أنه لا يجب، يعني لا يجوز إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله، ما صح وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكية. قالت عائشة ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني بالمدينة، ومع ذلك قد قدمت على السور المكية. ثم روى عن قتادة قال نزل بالمدينة من القرآن البقرة وآل عمران وعد السور المدنية. ثم قال هؤلاء السور نزلنا بالمدينة وسائر القرآن نزل بمكة. ويلاحظ في الفرق بين السور المكية والسور المدنية أن السور المدنية طويلة والمكية قصيرة، وآيات المكي قصيرة وآيات المدني طويلة. وفي الغالب أن الآيات المدنية تعالج الأحكام الشرعية وتطبق على أفعال الناس، بينما الآيات المكية والسور المكية تعالج أمر المعتقد من جهة إثبات الإيمان بالله وبصفاته والإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك. ثم نقل عنه بأن من عمل على ترك الأثر في تغيير ترتيب سور القرآن فحينئذ يلزم على من قال بأنها ترتب بحسب نزولها أن يقع في إشكالات كثيرة، لأن كثيرا من سور القرآن لا يدرى متى نزل، بل بعض سور القرآن نزل مرتين على الصحيح كسورة الفاتحة فإنها قد نزلت مرتين. وقال المؤلف: قيل بأن علة تقديم المدني على المكي أن الله خاطب العرب بلغتها وما تعرف من أفانين خطابها ومحاورتها. وذكر المؤلف عددا من أبيات الشعر في هذا، ثم تكلم عن شكل المصحف والمراد به التشكيل بالحركات فتحة وضمة وكسرة وسكونة، ونقطه أي وضع النقط عليه، وضع النقط على الآيات القرآنية. فإن المصحف في عهد الصحابة لم يكن مشكولا، ليس فيه حركات، ولم يكن منقوطا، ليس فيه النقط. فروي أن عبد الملك بن مروان هو الذي أمر بذلك وعمله، وتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه، وزاد عليه أيضا وضعه أحزابا، وكان واليا على العراق، فأمر بعض العلماء كالحسن البصري ويحيى بن يعمر فكتبوا هذه التشاكيل والنقط على آيات القرآن. وورد عن المبرد بأنه أول من نقط ورد عن المبرد أن أول من نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي. وعلى كل، فوضع النقط يميز الحروف بعضها ببعض عن بعض، وكذلك ما يتعلق بالشكل. ثم تكلم المؤلف عن وضع الأعشار، والمراد بالأعشار التفاصيل التي تكون فيه. في القرآن 30 جزءا، وكل جزء حزبان، وكل حزب 4 أثمان، فهذه يقال لها التعاشير. وذلك أنهم أن أقلهم كان يختم القرآن في شهر، وفي رمضان يختمونه في شهر، فكان يعني في صلاة التراويح، فكانوا يضعون القرآن 30 جزءا ليكون كل جزء لليلة أو يوم. ثم هذه القراءة التي يقرؤونها القراءة اليومية يقسمونها 8 أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنها أنه يصلي صلاة الليل ب8 ركعات، فكانوا يجعلون لكل ركعة ثمنا من هذه الأثمان. وقد ورد أن المأمون العباسي هو الذي أمر بذلك، ونسب إلى الحجاج. وذكر عن ابن مسعود أنه كان يكره التعشير في المصحف وأنه كان يحكه، وكذلك ورد عن مالك ومجاهد. وقال مالك: تعشير المصحف بالحبر لا بأس به، كان لما اختلف اللون وأصبح الناس يميزون بين خط المصحف وخط هذه التعاشير سهل في ذلك. وسئل مالك عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية، فقال رضي الله عنه، يعني في نهاية السورة يقال هذه السورة اشتملت على كذا وكذا آية، فخشي الإمام مالك أن يدخل ذلك في المصحف مع تطاول الزمن، فأمر أن يرفع، فقال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو يشكل. فأما ما يتعلم به الغلمان، كانوا يعطون الغلمان ألواح وأوراق ليست جميع المصحف، فمرات قد يضعون فيها تعاشير، ومرة يضعون فيها علامات على مقدار الحفظ اليومي، ومرة يضعون في أواخرها عدد آيات السورة، فكأنه قال لا بأس بذلك في صحف الغلمان. قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفا لجده كتبه إذ كتب عثمان المصاحف، قال: فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر، ورأيته معجوم الآي بالحبر، يعني منقط، وضعت له النقاط بحبر مغاير للحبر الذي كتبت به الحروف. قال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به هو نور له، ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآي نقطة، كانوا بعضهم يجعلها نجمة، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. في بداية السورة يقولون هذه سورة كذا مكية، وفي آخرها يقولون هذه انتهت سورة كذا وعدد آياتها كذا. قال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاء. قال: وعن أبي حمزة قال: رأى إبراهيم النخعي في مصحفي فاتحة سورة كذا وكذا، فقال: أمحه، أمح هذه الكتابة، فإن ابن مسعود قال: لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس منه. وقال السراج لابن رزين: أأكتب في مصحفي سورة كذا وكذا في بداية السورة؟ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. وقال الداني: هذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي كان من عمل الصحابة، قادهم إلى عمله الاجتهاد، وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرها، على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها، والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله، أي أن إجماعهم حجة وقد أجمعوا على ذلك، فحينئذ لزم الأخذ بإجماعهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب مقدمة الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي. تكلم في أول هذا الفصل عن عدد حروف القرآن وعدد أحزابه، فقال نقل عن الحجاج أنه جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال: أخبروني عن القرآن كله، كم حرف، كم من حرف هو؟ قال سلام: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن 300,000 حرف، وأربعون ألف حرف، وسبعمائة حرف، وأربعون حرفا. فقال: أخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف وليتلطف في الفاء. قال: فأخبروني بأثلاثه، قسموا ثلاثة أقسام، فإذا الثلث الأول رأس 100 من براءة، والثاني رأس 100 من الشعراء، والثالث ما بقي من القرآن. فقال: أخبروني بأسباعه على الحروف، فإذا أول 7 في النساء، إذا قسمنا 7 أقسام، لماذا أتوا ب7 الأقسام؟ لأنهم كانوا يختمونه في 7 أيام فيحتاجون إلى معرفة سبعه. فإذا أول 7 في النساء فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه في الدال، والثاني في الأعراف حبطت أعمالهم في التاء، والثالث في الرعد أكلها دائم، والرابع في الحج: ولكل جعلنا منكم شرعة ولكل أمة جعلنا منسكا، والخامس في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس في الفتح الظانين بالله ظن السوء في الواو، والأخير ما بقي من القرآن. وقد ورد عن الحجاج أنه كان يقرأ في كل ليلة ربعا من القرآن، فأول ربعه خاتمة الأنعام، والثاني من الكهف وليتلطف، والثالث خاتمة الزمر، والرابع ما بقي من القرآن. وأحال المؤلف من أراد الاستزادة إلى كتاب البيان لأبي عمرو الداني. ثم انتقل المؤلف إلى عدد آي القرآن، وقال في المدني الأول، فإنه في أول المدينة نزلت أحكام، وفي آخر المدينة نزلت أحكام، والأحكام النازلة في آخر المدينة يمكن أن تكون ناسخة للمدني الأول. فقال أبو عمرو: هو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه. وأما المدني الأخير فقال المؤلف بأنه 6,000 آية ومئتا آية. وقال الفضل: الآيات القرآنية في قول المكيين 6,000 آية ومئتا آية وتسع عشرة آية. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن، يعني الآيات في القرآن، في قول الكوفيين 6,263 آيات. وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة. قال: وجميع عدد آي القرآن في عدد البصريين 6,204 آيات. هناك اختلاف بين العلماء في مواطن الآيات، في مواطن الآية. مثلا خذ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، نهاية آية، صراط الذين أنعمت عليهم. هنا هل هو موطن آية أو لا؟ اختلفوا على قولين مشهورين، فلذلك اختلف ترتيب أو عدد الآيات القرآنية ما بين طائفة وأخرى. قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو عمرو: فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفا ويعدون بها في سائر الآفاق قديما وحديثا. كم عدد كلمات القرآن؟ قال الفضل في قول عطاء: 77,439 كلمة، وحروف القرآن 300,023,015 حرفا. إذن كم عدد الكلمات؟ 77,000 وزيادة، وعدد الحروف 300,000 وزيادة. وقال مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو 300,000 حرف، 21,000 حرف، 180 حرفا. ثم قال المؤلف: باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف. ما معنى كلمة سورة؟ يقال لجزء القرآن سورة لأنه كأنه قد فصل بينه وبين غيره من السور بفاصل البسملة، لذلك قيل له سورة أخذا من السور الذي يفصل بين الأملاك. قال: السورة في كلام العرب الإبانة لها من سورة أخرى وانفصالها عنها، وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال: لشرفها وارتفاعها. وقيل بأنها سميت سورة لأنها قطعت من القرآن على جدة، كقول العربي للبقية الباقية من الإناء من الماء في الإناء بعد شرب جزء منه سؤر. وننتقل إلى الكلمة الأخرى أولى الكلمة السورة انتهينا منها، الثانية الآية. الآية في لغة العرب العلامة، وسميت آيات القرآن بذلك لأنها علامات على صدق ما في هذا القرآن، أو علامة على انقطاع الكلام وانفصاله عما بعده. وأما بالنسبة للآية، إذن الآية هي العلامة، ومن ذلك قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. لماذا سميت آية؟ لأنها حروف قد ركبت، فكانت هذه الحروف علامة على صدق هذا القرآن. وقيل بأنها سميت آية لأن الناس قد يعجز كثير منهم عن التكلم بمثلها، قد يعجزون، لأن الناس يعجزون عن التكلم بمثلها. لماذا سميت آية؟ قيل بأنه من آية وهي الأكمة، وقيل بأن الآية من الأمن، أو قيل بأن الآية من التباس الأمر وتداخله. وجمع آية آيات وإياء. طيب ننتقل إلى الكلمة. الكلمة فسرها المؤلف بأنها الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات، أي الحروف. مثال ذلك قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أين الكلمات؟ قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أيها كلمات؟ فنقول عندنا قال الله هذه كلمة مكتملة المعنى، صورة قائمة، فبالتالي تكون كلمة. أقصر الكلمات أن يكون على حرفين، وقد يكون أكثر، وبعض أهل العلم قال بأنه يمكن أن يكون الحرف الواحد كلمة، مثل واو القسم وواو العاطفة وواو الحال. مرات تكون الكلمة الواحدة آية مستقلة، ومن أمثلته في قوله تعالى مدهامتان، كلمة واحدة ومع ذلك هي آية. ومثله الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد طه ياسين حميم، فهذه الحروف المقطعة آية تامة. وقال الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قول في سورة الرحمن مدهامتان. وقد تأتي الآية كلمتان متصلتان، مثل الله الصمد لم يلد، ومثل قوله حاميم عين سين قاف. وفي مرات قد تأتي الكلمة وقد تكون الكلمة في غير هذه الآية التامة، في غير هذا يعني في غير ما سبق الآية التامة، يعني تأتينا جملة متكاملة ويسميها الشرع كلمة، كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، ومثله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. ومثله في قوله وألزمهم كلمة التقوى، قيل بأن المراد به لا إله إلا الله. ومثل هذا ما ورد في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، هنا ليس كلمة واحدة وإنما جملة من كلمتين، ومع ذلك سماها كلمة. وقد تسمى القصيدة كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل ما خلا الله باطل. طيب، ننتقل بعد أن عرفنا معنى الكلمة إلى معنى الحرف. الأصل في الحرف الميلان، فعندما يوجد جزء من الكلام يميل المعنى ويميل اللفظ نسميه حرفا. ولذلك قال: وأما الحرف فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة. وقد يسمى الحرف الواحد كلمة، والكلمة قد تسمى حرفا، وذلك على سبيل التجوز وليس على سبيل الحقيقة. اعترض معترض بأنكم كيف تقولون عن حروف أوائل السور كلمة مع أنها قد لا تأتي إلا بحرف واحد، مثل قاف صاد نون، فنقول هذه ليست حروفا مجرد، ليست حرفا واحدا، هي كلمة، بل هي كلمة. ولذلك لا ينفرد الحرف بالنطق، النون ليس حرفا واحدا. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طريقة ومذهب. ثم قال المؤلف: باب، هل ورد في القرآن كلمة خارجة عن لغات العرب؟ اختلف العلماء في آيات القرآن هل فيها كلمات غير عربية أو لا، فقال طائفة، إذن عرفنا المسألة، تحرير محل النزاع أنه لا إشكال في وجود أسماء أعلام بغير العربية، لأن القرآن ينقل قصصهم ومن ذلك أسماءهم، ومثل له بعمران ونوح. لكن هل وقع ألفاظ غير عربية في غير هذا في القرآن أو لا؟ فقال طائفة: لا يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية. لماذا؟ قالوا: لأنه تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولأنه ولقوله بلسان عربي مبين. والقول الثاني يقول بأنه قد وجدت كلمات غير عربية، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: إن ناشئة الليل، والمراد بذلك إن ناشئة الليل يعني الزمان الذي يكون في أواخر الليل بعد أن يستيقظ الإنسان من النوم. ومثله في قوله: يؤتكم كفلين، أي ضعفين، وفرت من قسورة، أي الأسد بلغة الحبشة. فهذا دليل على وجود كلمات غير عربية في القرآن العظيم. وحاول ابن عطية أن يجمع بين الأمرين فيقول: القرآن عربي، لكن هناك ألفاظ كانت أصولها عجمية فدخلت في لغات العرب وركبتها العرب على طريقة نطقها للحروف. قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. فمن نظر إلى أصلها قال أعجمية، ومن نظر إلى هذا المعنى وأن العرب قد استعملت هذه الألفاظ قال بأنها ألفاظ عربية. وذكر المؤلف بأن العرب لما اختلطوا بالأمم الموجودة في أزمنتهم أخذوا بعض الكلام من لغاتهم ودخل في لغتهم. و بعض الناس قال بأن اللغات متطابقة، وهذا ليس بصحيح ومخالف لواقع الكلام. وإذا تقرر هذا فإن هذه الكلمات هي كلمات في الأصل غير عربية، ولا تعني أن العرب كانوا قبل ذلك قد تكلموا به. عقد المؤلف بعد هذا فصلا في إعجاز القرآن، في إعجاز القرآن، فذكر في أوله شروط الإعجاز. الشرط الأول أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله ليكون معجزا، أما إذا تمكن الناس من الإتيان به فإنه لا يكون معجزا. والشرط الثاني أن يكون ذلك الأمر خارقا للعادة، وإلا لما كان معجزا. ويدلك على هذا أن من ادعى الرسالة لا نقبل منه حتى يوجد فيه هذان الأمران. مثل هذه المسألة، يقول: لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض وهم بمرأة أو مسمع منه، فقال أحد رجاله والملك يسمعه: أيها الجماعة، الملك يأمركم بكذا وكذا. ودليل ذلك أن الملك يصدقني بفعل من أفعاله، وهو أنه يخرج خاتمه من يده قاصدا بذلك تصديقي. فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم ثم عمل ما استشهد به على صدقه، قام هذا مقام كلام الملك كأنه تكلم بذلك أو صدق هذا المدعي. فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر عليه إلا هو وخرق به العادة على يد رسوله، قام ذلك مقام تكليمه للناس بما هو معجزة. الشرط الثالث أن تكون لإثبات الدعوة خصوصا على أيدي الرسل، على أيدي الرسل، فإن المعجزات لا تكون إلا على أيدي الرسل، بالتالي المعجزة يستدل بها من ادعى الرسالة. ومن شروط المعجزة أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له. ولو قال قائل: أنا رسول الله والدليل أن يدي تنطق، فنطقت يده بأن قالت اليد، هذا كاذب، صاحبي كاذب، أو قالت ليس بنبي، فهذا الكلام الذي خلق في اليد يكذب الدعوة التي ادعاها هذا المدعي، وبالتالي لا تقبل دعواه. الشرط الخامس ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة، يعني إذا كان الأمر يأتي به الناس فحينئذ هذا ليس من الوحي ولا من المعجزات. وحينئذ الأصل أن المعجزات تكون على أيدي الرسل عليهم السلام مهما اختلفت درجاتهم. وقد بين الدليل العقلي أن بعض الخلق يبعثون إلى بأن بعثة بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة، فبالتالي لا استغراب أن تجعل المعجزة دالة عليه. وسنأتي إلى أوجه الإعجاز في القرآن في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع عشر من لقاءاتنا في مقرر أو في مقدمة العلامة القرطبي لتفسيره الجامع لأحكام القرآن، وقد تكلم عن المعجزة لأن القرآن معجز، وقال بأن المعجزات على نوعين: الأول ما اشتهر نقله وانتهى وقته في عهد النبوة، الثاني ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده. وهذا النوع يشترط أن ينقله أهل التواتر الذين يقطع بخبرهم بحيث يكونون جماعة ويسندوه إلى أمر محسوس، وتكون الكثرة في الرواية في جميع طبقات الإسناد من أجل أن يكون خبرا متواترا يستحيل تواطؤهم فيه على الكذب. والتواتر هذه صفة نقل القرآن، وإذا تقدم هذا فإن إعجاز القرآن يكون على وجوه متعددة. الأول النظم البلاغي، فالقرآن على أعلى درجات البلاغة المعهودة في لسان العرب، وليس من الشعر في شيء. وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخا أبا ذر قال لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. أنيس يقوله لأخيه أبي ذر، لأن أبا ذر ترك عبادة الأصنام، فقال أنيس: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، أي طريقة في النظم، فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وكذلك لما قال عتبة بن ربيعة: هذا ليس بسحر ولا شعر، لأنه بهرته بلاغة القرآن، فهنا اعترف عتبة على مكانته في اللغة ومنزلته من الفصاحة بأن هذا القرآن عظيم الشأن في جهة النظم والبلاغة، فهذا إقرار بإعجاز القرآن. من إعجاز القرآن الأسلوب الذي اشتمل عليه هذا القرآن بما يؤثر على النفوس ويقلبها، ومن إعجاز القرآن الجزالة في ألفاظ القرآن واختيار ما يناسب كل موقف من الألفاظ والحروف. وأعطيك مثلا في قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، نبه القلوب بسماع حرف القاف، ثم بعد ذلك أتى بكلام متين. وهكذا مثلا في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، حروف لينة وكلام لين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، جاب كلام قوي في آخر السورة ليتناسب مع السياق. قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم البديع والأسلوب والجزالة في اللفظ ليست لآية دون آية ولا لسورة دون سورة، بل لكل القرآن. ولذلك كان التحدي بأي آية من آيات القرآن، وكل سورة أيضا تشتمل على هذه الأمور. ومثل لذلك بسورة الكوثر، ثلاث آيات قصار، وقد تضمنت عن إخبار عن مغيبين، عن الكوثر وعن الوليد بن المغيرة: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذه أوامر. إن شانئك أي مستنقصك ومحتقرك هو الأبتر، وهو الوليد بن المغيرة أي المقطوع. ثم قال المؤلف: ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده وانقطع نسله. ومن أوجه الإعجاز في القرآن أنه يتصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي، حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على أنه قد أصاب اختيار هذا الحرف في هذا الموطن، وأصاب اختيار هذه الكلمة في هذا الموطن. ومن أوجه إعجاز القرآن الإخبار عن الأمور السابقة التي حدثت قبل آلاف السنين بما لا يوجد أحد ينكره أو يخالفه، حتى من معهم كتب سابقة لم ينكروا شيئا مما قاله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مطلعا على ما في كتبهم، بل لم يكن يقرأ صلى الله عليه وسلم. فيخباره عن قصص الأنبياء والقرون السابقة وشأن أهل الكتاب وأهل الكهف وذي القرنين ونحوهم، هذا يدل على صدق هذا الكتاب وصدق هذا النبي ووجود جانب إعجازي فيه. ومثله أيضا في الأخبار المستقبلية، فقد ورد في القرآن إخبارات بأمور مستقبلة، منها الإخبار عن الآلات الحديثة والمراكب التي لم تحدث إلا في عصرنا، وحينئذ هذا يدل على إعجاز هذا القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: ومن آياته أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما يركبون. حملنا ذريتهم أي من بعدهم من العصور في الفلك المشحون، هذه السفن الكبيرة الضخمة الهائلة التي لم توجد إلا في هذه الأزمان، وجعلنا لهم من مثلها ما يركبون. جعلنا لهم في ذلك الوقت سفنا تماثل هذه السفن من جهة أنها تجري على البحر وإن لم تكن فلكا مشحونا. ومن هذا من إعجاز القرآن صدق وعد القرآن الذي وعد به، فوعد بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم فنصره الله، ووعد المؤمنين بالأرزاق المتتابعة فجاءت لهذه الأمة خيرات عظيمة. ومن ذلك مثلا قوله جل وعلا: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن ذلك أيضا ما أخبر الله عز وجل به من أن هذا الدين سيظهر وسينتشر في الناس، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. وهذا واقع، والإنسان يشاهد انتشار هذا الدين. ومثل في قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهو لم يدخل بعد صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الحرام. ومثل إخباره عن انتصار الروم. ومن أنواع الإعجاز في القرآن ما تضمنه القرآن من أمور العلم بالحلال والحرام، فهناك إعجاز تشريعي، ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة العباد، ولا نهى عن شيء إلا وكانت مصلحتهم في تركه. وهكذا من إعجاز القرآن عدم وجود الاضطراب والاختلاف والتناقض فيه، ما من مؤلف إلا وفيه شيء من التناقض. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن إعجاز القرآن ما فيه من الحكم البالغة والأمثال المبهرة التي تجعل الإنسان يستقيم في حياته بناء على اتباعه والسير على هذه الحكم. ومنها التناسب بين آياته. ومن قال المؤلف: فهذه عشرة أوجه من إعجاز القرآن. هناك شيء قال بعض العلماء بأنه من معنى الإعجاز، ألا وهو أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بمثله. يقولون بأن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثله، لكن الله صرفهم عنه. فيقولون بأن إعجاز القرآن في الصرفة عند التحدي بمثله، وهذا فاسد. لماذا؟ قال لأن إجماع الأمة على أن هذا القرآن هو المعجز. الإعجاز في القرآن ولا الإعجاز في صرف الله؟ لو قلنا بأن الإعجاز في صرف الله للأقوام عن أن يأتوا بمثله لما كان هو معجزا في نفسه. المعجز هو قدر الله عز وجل في صرفهم عن الإتيان بمثله، فدل هذا على أن نفس القرآن هو المعجز. ولأن الأمور السابقة من فصاحته وبلاغته هذه أمور معجزة كما تقدم معنا. هؤلاء المخالفون منهم من يقول بأن العرب لم يقدروا على الإتيان بمثله، ومنهم من يقول كانوا قادرين لكن الله صرفهم عنه مع قدرتهم على الإتيان بمثله، وهذا كله كلام خاطئ كما تقدم. كذلك من إعجاز القرآن عدم قدرة العرب على الإتيان بمثله. قال المؤلف: والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر بعد فيأخذها بقريحة جامة فيستدرك عليها ويبدل فيها وينقح، ثم لا تزال كذلك بعد الثاني فيها مواضع للنظر والبدل. وهذا ليس في كتاب الله، فإنك ما قرأت كتاب الله إلا لم يكن عندك هاجس في أن هناك ألفاظا أبلغ وأحسن مما استعمل في القرآن. ومن فصاحة القرآن أن يؤتى بالكلام العظيم والمعاني الشاملة في جمل قصيرة ويسيرة. ومن أمثلة ذلك قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فيها معاني عظيمة. وانظر لي قوله عز وجل: فقد جمع وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. وهكذا أيضا في أوائل سورة المائدة ما فيها من المعاني. وقد ذكر المؤلف كذلك أن في قوله: وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنبأ عن الموت وحسرة الفوت والدار الآخرة وثوابها وعقابها وفوز الفائزين وخسارة الخاسرين، وحذر من الاغترار بالدنيا ووصفها بأنها قليلة بالنسبة للآخرة. في مواطن كثيرة تأتي الآية الواحدة مشتملة على المعاني الكثيرة. فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثل القرآن اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي تقوله، فقال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال: أم يقولون افتراه، أي اختلقه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ولما عجزوا عن الإتيان بعشر سور تحداهم بسورة واحدة في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فلما تقطعت بهم الحجج عمدوا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن الاتباع إليه، وعمدوا إلى تصريف أمورهم الدنيوية، ولو كانوا يقدرون على المعارضة لعارضوا ولأتوا بما يقابل هذا المصحف. المقصود أن بلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان وأرفع درجات الإيجاز والبيان. وهنا أمر آخر بنشير إليه، ألا وهو المعاني العظيمة التي اشتملت عليها الآيات القرآنية التي تعرضت للجنة أو النار، وما فيها من أساليب عظيمة جزلة تحرك النفوس إليها. ومن ذلك أن الله عز وجل قد يأتي بالجملة الواحدة تشتمل على المعاني المتقابلة. يسألونك عن اليتامى قل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في النساء إيش؟ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ما معنى ترغبون أن تنكحوهن؟ هل معناها ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟ الأول رغبة في والثاني زهد ورغبة عن، كلاهما مقصود بالآية، معنيان متقابلان قد دل عليه لفظ واحد. فهذا من إعجاز كتاب رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بقي على ذان نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف العلامة القرطبي رحمه الله في أواخر مقدمته لكتاب الجامع لأحكام القرآن في التفسير: باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيرها. هناك من جاء بأحاديث في فضل آيات وسور من القرآن مكذوبة من عند نفسه، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء على أنواع، منهم زنادقة يريدون أن ينتشر في دين الله الباطل، ويكون هذا سببا من أسباب إبطال الشرع، ومثل لهم بأولئك الكذبة والزنادقة من مثل المصلوب في الزندقة محمد بن سعيد الشامي وغيره. ومن ذلك مثلا ما وضعوه من حديثنا خاتم النبيين: لا نبي بعدي إلا ما شاء الله، زادوا لفظة إلا ما شاء الله من أجل أن يروجوا على الناس أنه يمكن أن يأتي أنبياء بعده. والنوع الثاني أناس وضعوا أحاديث ترغيبا في دين الله، يظنون أن الدعوة إلى دين الله يمكن أن تكون بالكذب، فجاءوا بأحاديث موضوعة من أجل أن يرغبوا الناس في قراءة القرآن أو في قراءة بعض آياته. فهم يقولون: نحن نكذب له لا نكذب عليه. وهناك من وضع أحاديث من أجل هوى في نفسه، يريد أمور دنيوية فيضع أحاديث، سواء كان من أصحاب التجارة أو أصحاب الولايات أو غيرها، يكذبون على الناس لتحقيق مرادهم وهواهم. ومن فضل الله عز وجل أن جعل في الأمة علماء يعرفون أحوال الرواة ويقارنون بين المرويات، فكشف الله بهم كذب هؤلاء الكاذبين، وكشف الله بهم وضع هؤلاء الواضعين. وذكر المؤلف بأن منهم من يأتي بأحاديث على القصاص من أجل أن يستمع لهم الناس وأن يكون لهم مكان في الوعظ، ومثل له بمثال ذلك الواعظ الذي حدث الناس بحديث كاذب، وكان مع من أمامه الإمام أحمد ويحيى بن معين، ولما قام إليه وقال نحن أحمد، أنا أحمد وهذا يحيى، كيف حدثت عنا بهذا الحديث الذي لم نسمع به أبدا؟ فقال لم أزل أسمع أن يحيى أحمق وما علمت ذلك إلا هذه الساعة. قال يحيى كيف علمت أني أحمق؟ قال كأنه لا يوجد في الدنيا يحيى بن معين إلا أنت، كتبت عن 17 كلهم أحمد بن حنبل وكلهم يحيى ابن معين. فقام أحمد ووضع كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. وذكر عن الرشيد أنه كان يلهو بالحمام، فجاءه بعض الرواة فروى حديث لا سبق إلا في خف أو حافر ثم زاد أو جناح، فأعطاه الرشيد جائزة وقال والله إني لا أعلم أنه كذاب، ثم أمر بالحمام أن يذبح. قيل له وما ذنب الحمام؟ قال من أجل ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينبغي بنا أن نقتصر على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بنا لتلك الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وخصوصا في تفسير كتاب رب العزة والجلال. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. عقد المؤلف هذا الباب لأن بعض الزنادقة وطوائف المبتدعة حاولوا أن يطعنوا في الصحابة وفي القرآن، فقالوا بأنهم قد تصرفوا في هذا الكتاب بزيادة أو نقصان. فقال المؤلف مقدمة في مقدمة هذا الفصل، فقال لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له، فهذا الذي جاء به محمد هو عين كلام الله، وأنه محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار سوره وآياته، مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته، فلا يحتاج في تعريفه لحد ولا في حصره لعد، فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه فقد خالف الإجماع وبهت الناس ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن المنزل عليه، ورد قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأبطل آية رسوله لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه، يمكن لأحد أن يأتي بمثله حين يخلط بالباطل، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية. فالمقصود أن الأدلة الدالة على عدم وجود زيادة ولا نقصان في هذا الكتاب كثيرة متتابعة، أولها النصوص الكثيرة الواردة في كتاب رب العزة والجلال الدالة على حفظ هذا الكتاب، ومنها قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، و لقوله جل وعلا لا يأتيه الباطل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويدل على ذلك أيضا أن هذا الكتاب لم يقع اختلاف في نقله ولا في روايته، فما زال الناس يقرؤونه ويحفظونه على اختلاف أعصارهم واختلاف بلدانهم، وكلهم يقرأه على طريقة واحدة ويحفظه بلفظ واحد، لم يوجد فيه زيادة ولا نقصان. ويدل على ذلك أن من ادعى وجود زيادة لم تنقل أو ادعى وجود زيادة على القرآن وجدنا أن تلك الزيادة التي ذكرها لا تتناسب مع سياق القرآن ولا تماثله في أسلوب البلاغة والفصاحة التي جاء بها كتاب رب العزة والجلال. وقد ذكر المؤلف هنا عددا من نماذج لأمور جاء فيها بعض الناس بأن هناك زيادة من آيات القرآن قد تركها الصحابة، أو بأنهم زادوا على ما في القرآن. وهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف كنماذج إذا قارنها الإنسان بسياق الآيات القرآنية وجد أنها لا تتناسب معها. ثم قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، فهنا دلالة على أن هذا الكتاب لن يستطيع أحد على أن يزيد فيه أو أن ينقص منه أو أن يعارضه بمثله. ويدل على ذلك تواتر النقل لهذا الكتاب الذي اشتغلت به الأمة في ليلها ونهارها في شتائها وصيفها في جميع أوقاتها، اشتغل بها الشباب والشيب والذكور والإناث، ومع كثرة اشتغالهم لم يؤثر عن أحد منهم مثل هذه الزيادات، ولم يسقط عن أحد منهم شيء من ألفاظ القرآن، مما يدل على أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله جل وعلا، وأنه لن يتمكن أحد من أن يضع فيه أو أن يزيد فيه ما ليس منه، ثم لا يعلم أحد بذلك العمل أو بتلك الزيادة. وقد وجد في بعض العصور من حاول أن يطبع هذا المصحف فزاد فيه أو نقص من غير المسلمين، فلما اطلع عليه بعض الصبيان تبينوا أنه محرف وأنه غير متوافق مع ما ينقل من كتاب الله عز وجل. بعضهم عرفه لكونه حافظا لكتاب الله عز وجل، وبعضهم عرف ذلك لعدم تناسقه مع طريقة القرآن وسياقه. وحينئذ يعلم الإنسان المقدار العظيم لهذا الكتاب، ومن ثم فنحن في أشد الحاجة إلى العودة لكتاب رب العزة والجلال، فإن العودة لكتاب الله استناد والتجاء إلى رب العزة والجلال، وفيه استخراج لما نحتاج إليه من الأحكام، وفيه أيضا رضوان رب العزة والجلال. ومما يدلك على حفظ هذا الكتاب أن الله عز وجل قد جعل هذا الدين دينا باقيا إلى يوم القيامة، ومن مقتضى جعله دينا للناس إلى يوم القيامة أن يحفظ من التحريف الذي ينطلي على الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين لا يزال ظاهرا، وأنه لا تزال طائفة من الناس على دين الله ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة وهم على ذلك. وحينئذ فلا بد أن يوجد قائل بالحق، سواء في ذات آيات القرآن أو في تفسيرها إلى قيام الساعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن أكثر من قراءة كتابه وحفظ آياته وعمل بأحكامه وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهم الكتاب وتفسيره. وأسأل الله جل وعلا للأمة صلاحا لأحوالها واستقامة لأمورها وحقنا لدمائها. اللهم يا حي يا قيوم، وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تتجاوز لنا عن سيئاتنا. اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من كل غل وحقد وحسد، اللهم اجعلها صافية لك. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ولسانا صادقا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وبارك الله في أوقاتكم، ورزقكم خيري الدنيا والآخرة، ورضي الله عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد.